بسم الله الرحمن الرحيم. توه متصل علي الآن. خلاص وقف وقف وقف. خلاص أبتوب أبتوب. متى؟ سأتوب غدا. وإن فلانة ذهب بها إلى مغسلة الأموات. كل نفس ذائقة الموت. إليك الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمال. أختار والله إني لك ناصح. أختار لا تغترين بالصحة. أختار أين أبوك؟ أين الزوج؟ لعبت فوق الكتفين مطرسة ومجملة، فاتنة جذابة للأنظار، النقاب، الفساتين المفتوحة من الجانبين إلى الفخذين، غطاء الوجه الشفاف، الحديث مع الباع. قصة ما في فيلم إلا وقطعته. قصة أنشر سموم. رحلة تبدأ هذه الرحلة عندما تتنزل ملائكة من السماء لقبض روحك. متى؟ قد تبدأ الرحلة هذه الليلة، وقد تكون غدا أو بعد غد. يا أمة الله، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فماذا تنتظرين؟ مؤسسة راية خطاب بالتعاون مع تسجيلات خطاب الإسلامية تقدم إليك محاضرة للشيخ عبد الله أبو قيان. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، شهادة مبرأة من الشكوك والشرك. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أختي في الله، أحييك بتحية أهل الجنة، جعلني الله وإياك من أهلها. بارك الله في عمرك وشبابك، ومد الله في أجلك على طاعته. سلام الله عليك ورحمته وبركاته. وبعد، لعلكن يا أخوات تسمحن لي بجزء من وقتكن الثمين لكي أعرفكن على رحلة هي ليست والله ككل الرحل، وسفر لكنه ليس ككل الأسفار، سفر ليس ككل الأسفار أبدا. أختي العزيزة، في هذه الحياة الدنيا يسافر الإنسان في هذه الدنيا ويقطع المسافات البعيدة، إما راكبا السفن التي تعبر به عباب البحار العميقة والأمواج المتلاطمة، أو راكبا الطائرات بين السماء والأرض التي تقطع به القارات البعيدة، أو راكبا السيارات التي تسير به من بلد إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى. والمسافر بعدما ينتهي سفره يرجع إلى أهله وبلده وموطنه، طالت المدة أو قصرت. هذه هي أخوات حال الدنيا وحال المسافرين في الدنيا. لكن رحلتنا هذه ليست رحلة إلى أوروبا ولا أدغال أفريقيا، وليست رحلة إلى باريس ولا جنيف ولا لندن ولا إلى باقي بلاد الدنيا هذه أبداً والله. إنها رحلة، لكنها يا أخي تختلف، تختلف لأن السفر فيها والله طويل والزاد فيها قليل والبحر فيها عميق، فعلى ربان السفينة أن يحكموها ويقدروا لهذا السفر قدرا. هل تعلمين يا أخي ما هذه الرحلة؟ إنها رحلة من الدار الفانية إلى الدار الباقية، رحلة لكنها رحلة لا رجعة فيها أبدا. قد تبدأ الرحلة هذه الليلة، وقد تكون غدا أو بعد غد، أنت ما تدري ولا تشعر. قال الله جل وعلا في كتابه: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. تبدأ هذه الرحلة، أتدرين متى تبدأ؟ تبدأ هذه الرحلة عندما تتنزل ملائكة من السماء لقبض روحك، وأنت في هذه الحياة الدنيا قد انشغلت وغفلت عن الموت وسكرات الموت وغصص الموت وكرباته وشدة نزعه، حتى قيل يا أخواتي إن الموت هذا موت، هذا مصيب، قيل إن الموت أشد من ضرب بالسيوف ونشر بالمناشير وقرض بالمقاليد، لأنه والله ألم، لأن ألم الضرب بالسيف أو النشر أو غيرهما إنما يؤلم، لماذا؟ لتعلقه بالروح. فكيف إذا كان المجذوب والمنتزع هو الروح نفسها؟ فلا إله إلا الله. ألا تعلمين يا أختاه أنه ينزل ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، ينزلون بالبشرى، بالبشرى من الله جل في علاه للعبدة المؤمنة، للمرأة الصالحة، للأمة التقية، فبماذا يبشرونها؟ أنت تخيلي نفسك، بماذا يبشرونها؟ اسمعي معي قول الحي القيوم جل في علاه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ثم يجيء ملك الموت. تعرفين من ملك الموت؟ يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسك أنت فيقول: أيتها النفس الطيبة، وفي رواية للمطمئنة، هذه المرأة الصالحة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج تسيل روحها، المرأة الصالحة تخرج تسيل، تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، وفي رواية: حتى إذا خرجت روحها صلى عليها كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وفتحت لها أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله جل وعلا أن تعرج روح هذه المرأة الصالحة من قبله. لا إله إلا الله. يا أختي تخيلي فرحتك الآن، تخيلي فرحتك وسرورك وسعادتك. نسأل الله جل وعلا الكريم من فضله، الله يجعلنا وإياكن يا أخوات من أهلي ممن تبشرهم ملائكة الرحمة، وممن ينعتون بهذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. تخيلي يا أخي فرحتك وسرورك وسعادتك، نسأل الله جل وعلا الكريم من فضله. لكن العاصية، أما العبدة الفاجرة أو الكافرة العاصية اللي تمردت على الله وعصت الله، تنزل ملائكة من السماء غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح من النار، ويجلسون منها مد البصر، ويجيء ملك الموت ويقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله، اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتفرق في جسدها فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعر من الصوف المبلول، تتقطع معها العروق والعصب، ويلعنها كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك وكل ملك في السماء، وتغلق أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تخرج روح هذه المرأة من كبرهم، فيأخذها، فإذا أخذها لم يضعها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك المسوح، وتخرج منها، تخيلي أختي، تخرج منها رائحة نتنة مثل الجيفة، أعوذ بالله، تخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. أيتها الأخت، أيتها الأخت الفاضلة، يا من تتقلبين في نعم الله جل في علا آناء الليل وأطراف النهار، يا من تتقلبين تصبحين وتمسين وأنت في نعمة وعافية وصحة، تتقلبين في نعم الله آناء الليل وأطراف النهار، ماذا بعد ذلك؟ تذكري يا أختي، تذكري الله يهديك، تذكري أصلحك الله، يوم تؤخذين أنا مغسلة، وين فلانة؟ لا إله إلا الله، ماتت فلانة، ماتت، ذهب بها إلى مغسلة الأموات. تذكري يا أختي حينما تؤخذين إلى مغسلة الأموات ويضعونك على المحمة، تعرفين وش المحمة؟ مكان التغسيل، تغسيل الموتى، تغسيل الموتى، بعدما كنت أنت تخلعين ثيابك بنفسك، الآن أتى من يخلعك ثيابك، وبعدما كنت تغسلين نفسك لوحدك، الآن أتى من يغسلك ويقلبك ويمنه ويسره، وأنت يا أختي على هالنعش والغاسلات حولك، أنت جسد بلا روح، وبعدما كنت تلبسين الثياب، تلبسين ثيابك بنفسك، تتواضعين عن الأعين، تريدين الستر، تلبسين ثيابك بنفسك، الآن أتى من يلبسك أثفانك بدلها الثياب، وهالفساتين جميل لبسك الآن الأكفان، ثم تؤخذين إلى المسجد، يا الله وين فلان، وين نورة، وين سارة، وين فاطمة، أين فلانة، أين فلانة، أين أم عبد الله، أين أم عبد الرحمن، أين أم خالد، أين أم سعد، أين فلانة، أين فلانة، فلانة أخذت ودوها للمسجد، ذهبوا بها إلى المسجد، والله ذهبوا بك لا لك تصلين، لا، ذهب بك إلى المسجد لا لتصلين، بل يصلى عليك صلاة لا سجود، بل وبعد ذلك تحملين على أكتاف الرجال ويذهب بك إلى أين؟ يا الله يا رحمتك، لا إله إلا الله. والله يا أخوات مواقف عظيمة، لكن وين اللي قلبها لين بس؟ وين اللي قلبها يرحم؟ تحملين على أكتاف الرجال ويذهب بك إلى أين؟ يذهب يشوفون ابنك يراك محمولة ويبكي، زوجك يراك، والدك يراك، أبنائك الصغار، سبحان الله العلي العظيم. لكن وين اللي قلبها يلين يا أخوات؟ وين اللي تتذكر هذه المواقف العظيمة؟ إلى أين؟ إنه إلى بيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الوحشة وبيت الدود، بيت الغربة، إلى القبر. القبر، القبر، تذكرت القبر؟ هل تذكرت القبر؟ إن القبر هذا أول منزل من منازل الآخرة، فإما روضة من رياض الجنة أو وإما حفرة من حفر النار. إما أن يكون روضة من رياض الجنة وإما أن يكون حفرة من حفر النار. فيا أختي قفي وتأملي، رحمني الله وإياك. عن هانئ مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان عثمان ذا النورين اللي الملائكة تستحي منه. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن ينجو منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. إسناده صحيح وراه الإمام أحمد. ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. لا إله إلا الله. يا أخيه، يا أمة الله، يا امرأة، هل تخيلت القبر؟ تخيلت القبر عندما توضعين في قبرك لوحدك وترد لك الروح ويأتيك ملكان شديدا الانتهار فينهرانك ويجلسانك ويقولان لك: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقولين؟ يلا وجهي السؤال الآن لنفسك، الآن فيما دمت في الحياة، حاس بنفسك ماذا تقولين في هذا الرجل الذي بعث فيكم هذه الأسئلة؟ تأملي فيها جيدا وحاسبي نفسك محاسبة دقيقة. نسأل الله الثبات في ذلك الموقف العظيم. إذا كنت من أهل الخير، من أهل الطاعة، من أهل الصلاة، من أهل القيام، من أهل القرآن، من أهل الذكر، من أهل التسبيح، من أهل بر الوالدين وصلة الرحم، إن كنت من أهل الخير الله جل وعلا يثبتك ويفتح لك باب إلى الجنة ويأتيك من روحها وطيبها، ويفسح لك في قبرك مد بصرك. لا إله إلا الله. أبشري بالخير إن كانت امرأة الصالح، ابشري بالخير إن كانك امرأة صالحة تقية مؤمنة. لكن إن كنت خلاف ذلك فرش لك فراشا من النار وفتح لك بابا إلى النار، ويأتيك من حر النار وسمومها، ويضيق عليك قبرك حتى تختلف أضلاعك، ثم يقيض لك أعمى أصم في يد هذا ملك، أعمى أصم أبكم في يده من زبة مطرقة لو ضرب بها جبل لكان تراب تفتت تفتت. أشهد أن لا إله إلا الله. موقف عظيم. يضربك ضربة حتى تصيري مثل التراب، ترابا تصيري ترابا، ثم يعيدك الله جل في علا كما كنت، فيضربك ضربة أخرى تصيحي صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ثم يفتح لك باب إلى النار وتمهدي من فرش النار، فتقولين: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر ومن ظلمة القبر ومن وحشة القبر ومن غربته. هذه حالة أهل البرزخ، حال أهل القبور، حال أهل القبور، حالة من تتلى عليها آيات الله جل وعلا تصر مستكبرا كأن لم تسمعها. ألا ليت شعري كيف بك في أول ليلة، أول ليلة في القبر، الله المستعان، الله المستعان. وين فلانة؟ فلانة أعظم الله أجركم فيها. وين فلانة؟ فلانة ماتت. يا فلانة أين أنت؟ وين فلانة؟ فلانة توفيت البارحة. أشهد أن لا إله إلا الله، جلست معنا بالأمس وزارتنا واستأنسنا بالحديث معها، وجلست معنا سمرنا سويا وتعشينا سويا مع هذه المرأة فلانة. هذه صويحبات يتحدثون عنها. وين فلانة؟ فلانة أول ليلة تبيتها في قبرها، أول ليلة تبيتها فلانة في قبرها. لا إله إلا الله. لكن يوم أن خرجت فلانة قالوا ماتت فلانة، ماتت فاطمة، سارة، نورة، أم عبد الله توفيت البارحة، أم خالد، أم سعد، أم عبد الرحمن، أم فلان، أم فلان، أم فلان. وينها؟ يوم ماتت هذه المرأة ليست القضية قضية موت يا أخوات، لا، كلنا ميتين يا أخوات. لكن يوم ماتت فلانة قاموا الناس يذكرونها بالخير، هذا هو صلب العمل، هذا اللي من وصلنا. يوم ماتت فلان ذكروها بالخير أخواتها وزميلاتها، زميلاتها في العمل، زميلاتها في الدراسة، زميلاتها في الحي، جاراتها وقصيراتها في الحارة يذكرونها بالخير، يشوفونها دائما تصلي في المسجد في صلاة التراويح، تجي يرونها دائما مصحفها ما يطيح من يدها، دائما سجادتها مفتوحة، دائما أناملها تعقد التسبيح والتهليل، تذكر الله وتسبح، دائما إذا جلست في مجلس اسكتوا لا تتكلمون في أحد، تنهاهم، تنكر المنكر، تأمر بالمعروف، تذكر بالخير. قاموا الناس يدعون لها بالرحمات والدعوات الطيبات، فهنيئا لامرأة خرجت من الدنيا والناس يذكرونها بالخير، هنيئا لامرأة ولفتاة خرجت من الدنيا والناس يذكرونها بالخير. اطلعي من الدنيا، والله العظيم لك ناصح، اخرجي من الدنيا يا أمة الله والناس يذكرونك بخير. لا تتكلمين في أحد، لا تغتابين أحد، لا تقعين في عرض أحد يا أمة الله. خافي الله، اتق الله جل في علاه. فلانة ماتت، الله يحللها ويبيحها، الله يسكنها الجنة. فلانة ماتت، الله يغفر له ويرحمها. فلانة ماتت، الله يجعل الحور تتباشر بها في جنات النعيم. يا الله يا زنها الدعوات يا أخوات، ما أطيبها من دعوات طيبة. فلانة ماتت، الله يوسع لها في منازل الآخرة. هنيئا لامرأة خرجت من الدنيا وكل يذكرها بالخير. لا إله إلا الله. لكن حذاري ثم حذاري من أن تكون الأخرى. قالوا ماتت فلانة بنت فلان، ماتت فلانة بنت فلان. أنا أسمع، ربما تسمعون، تسمعنا يا أخوات، إن ماتت امرأة قالوا ماتت فلانة بنت فلان، نسمع هذا كثيرا، والله إنها هذا الكلام يؤلم القلب. حينما نسمع بوفاة فلانة من الناس قالوا هذه حجر عثره وانزاحت عن طريق المسلمين، فلانة ما أجعلنا ما نفقد الله المرأة. لماذا الناس قالوا ذلك؟ هل قالوا من فرغ؟ لا، رأوك دائما امرأة تجاهرين بالمعاصي، امرأة لن تبي تصلي، تتأخرين عن الصلاة عن وقتها، تتكلمين في أعراض الناس، تغتابين الناس، تنشرين النميمة، توغلين الشحنة والحقد في قلوب عباد الله المؤمنين، قلبك أسود بغير حقود، نسأل الله العافية. طيب ليش جعلت من لسانك مقراضا لتمسك أعراض الأخوات والمؤمنات؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة. إذا رأوك لابسة تلبسين العاري والعياذ بالله، والضيق والعبات المخصرة، نسأل الله السلامة والعافية. فاتق الله يا أمة الله وتوبي، ارجعي لله جل في علاه وتوبي إلى الله. يا أختاه، أرأيت كيف تخلى الآن عنك وأنت في القبر؟ تخلى عنك كل شيء في هذه الحياة الدنيا. وين الأب؟ وين أبوك؟ أين أبوك؟ أين أمك؟ أين الزوج؟ وين الأخ؟ وين الأخت؟ وين الزميلات؟ وين الصديقات؟ وين الجليسات؟ وين المال؟ وين الخروج للأسواق؟ يا أخواتي، إن الأسواق هذه مواطن الفتن، والله الأسواق أبغض البقاع إلى الله، والشيطان ينصب راية فيها وهي مواطن الفتن. أين الفساتين؟ وين المساحيق؟ أين السهرات؟ أين العكوف على الفضائيات؟ وين جلوسك عند الدش مغير الريموت في يدك تقلبين القنوات والعياذ بالله لين الفجر، تقطعين لياليا حمراء في عصيان الله وفي غضب الله جل في علاه. يا ويلك من الله، يا ويلك من الله جل وعلا إن لم تتوب. والله إني بك ما أصحى، ارجعي لله وتوبي. وين هذا كله؟ وين متابعة الأفلام وهالمسلسلات تقطعينها تالي الليل في عصيان الله جل وعلا؟ أين المجلات هذه والمتابعة الموضات والموديلات؟ رأيت الجميع الآن كلهم قد تخلى عنك، أصبحت رهينة بعملك في قبرك. وش لك؟ وش العمل الذي قدمتيه؟ إن خير فخير أبشري، وإن شر فشر، إن شر فشر. كل نفس بما كسبت رهينة. أين الدنيا بأسرها؟ وأين الدنيا وأهلها؟ يا من بدنياه اشتغل، يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمال. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمال. ثم جاءت القيامة. القيامة، اسمع ما يقول الله: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. يوم القيامة ويوم الطامة ويوم الحسرة ويوم الندامة، يوم يشيب من هوله الوليد. قال الله جل وعلا: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم كان مقداره 50,000 سنة. أنت تفكرت فيها اليوم يا امرأة؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين وعنت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. اختاه يا اختاه، يا أمة الله، هذا اليوم طالما غفلت أنت عنه في هالحياة الدنيا فقليلا ما تذكرينه، وإذا ذكرتيه لا يرق قلبك لهوله، لا تدمع عينك لطول هذا اليوم العظيم، لأنه طويل والله، مقداره 50,000 سنة. لا إله إلا الله. جفت الدموع، وما ذاك إلا بسبب الغفلة، غفلتك أنت بطول أملك واستحقار. تستحقرين الذنوب، تستحقرين الذنوب. عبات يلا ما فيها شيء، نقاب ما فيها شيء، تستهين بها الأمور هذه. سبحان الله العلي العظيم. سب، لعن، شتم، غيبة، نميمة، لباس عاري فاتن، نسأل الله العافية والسلام، تستحقرين هذا؟ عجيب، وين قلبك يا أمة الله؟ تستحقرين هذه الذنوب؟ الكيس من دان نفسه، يقول صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يوم القيامة هو والله وبالله وتالله يوم تخافه الملائكة. الملائكة يا أخواتي تخافها، والأنبياء والمرسلين والمؤمنين. قفي يا أخته وتدبري هذه الآيات اللي أنا بقرأها الآن، تدبري هذه الآيات. والله الذي لا إله غيره ولا رب سوى، إنها آيات تفزع القلوب وتقرع القلوب قرعا عظيما. قال الله جل في علاه: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار غطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. هل تخيلت في ذلك اليوم العصيب الشمس أدنيت منك قدر مير والناس بحسب ذنوبهم من العرق؟ عن المقداد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم ابن عامر الراوي عن المقدار والله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ قال فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قال وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، اللهم صل، أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. يا أمة الله اقرأي هذه الآيات ثم سلي نفسك بعدها، اقرأي هذه الآيات. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يا أمة الله يا أختي الكريمة تدبري نزول الملائكة وتطاير الصحف والميزان، ضرب الصراط على متن جهنم والناس حفاة عراة. أقول لك سلي نفسك بعد هذا، ماذا أعددت لهذا اليوم العظيم؟ ماذا أعددت لهذا اليوم العظيم؟ تخيلي عندما ينادى على اسمك على رؤوس الخلائق، وين فلانة بنت فلان؟ وين فلانة بنت فلان؟ أين فلانة بنت فلان؟ وأنت تعلمين أنك أنت المقصودة والمطلوبة، ألا غيرك أبدا، لا اشتباه في الأسماء والأنساب. قال الله وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فماذا شعورك؟ ماذا يكون شعورك يا أخي؟ وش يكون شعورك؟ أنا الآن أسألك، واسألي نفسك قبل ذلك وأنت تتخطين الصفوف. يا الله موقف عظيم، والله إنه موقف عظيم. تتخطين الصفوف والملائكة قد أتت بك الملائكة. قال الله وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ماذا يكون شعورك وأنت قد أوقفت أمام الحي القيوم جل في علاه، أمام الجبار، أمام الواحد القهار، أمام الملك، أمام رب العالمين الذي هو مطلع على كل كبيرة وصغيرة سويتيها وفعلتيها في الدنيا. يا الله، لا إله إلا الله، بأي وجه تقابلين الله؟ تتخفين، تتخفين على أعين الناس، تفعلين المعاصي، والله جل وعلا يطلع عليك من فوق سبع سماوات، لا تخفى عليه خافية جل في علاه. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أسألك بالله، ماذا تقولين؟ ماذا تقولين إذا سألك رب العالمين عن عمرك؟ ماذا عملت في هذه الحياة الدنيا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ألم يمتن رب العالمين جل في علاه عليك ويختارك من بين البشر ويجعلك الله موحدة في قلبك لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقد حرمها الكثير الكثير الكثير من البشر، وكفى والله بها من نعمة، كفى بالإسلام نعمة وفضل ومنة. نسأل الله جل وعلا الثبات، وأن يميتنا الله جل وعلا على هذا الدين العظيم. ألم يخلقك الله جل جلاله من العدم ويسبق عليك من سائر النعم؟ ألم يرزقك الله جل في علاه نعمة السمع والبصر والصحة والمال والأهل والأولاد وقد حرمها الكثير؟ لا إله إلا الله، لماذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بنعمة البصر؟ لماذا تقلبينها عند الدشوش، عند القنوات، تسهرين عند المسلسلات؟ ليش؟ حرام والله عليك يا عبد الله، اتق الله. أنعم الله عز وجل عليك بنعمة الصحة، لماذا تسخرينها في عصيان الله؟ تفجرين هذه الطاقة وهذه الصحة وهذه الحيوية في في في غضب الله وفي عصيان الله جل وعلا. المال، تنفقين المال، تبددين الأموال في الأشرطة أغاني، في أشرطة الفيديو والعياذ بالله، في الأشرطة الماجنة، في المجلات الخليعة. يا ويلك من الله، يا ويلك من الله جل في علاه. اتق الله يا أمة الله، هذه النعم والله نعم عظيمة، الله جل في علاه ينعم عليك بنعم عظيمة، لكن هل قدرت هذه النعم؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. ماذا تقولين لرب العالمين إذا سألك عن الصلاة؟ لأن الصلاة هي أول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة، من عمله صلاته، إن صلحت أفلح وأنجح، إن فسدت خاب وخسر، نعوذ بالله من الخسران والمبين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة يا أخوات، اتق الله، اتق الله يا امرأة فيها الصلاة. المؤذن يؤذن، الله أكبر الله أكبر، قومي صلي مباشرة، خلاص افرسي السجادة، استقبل القبلة، صلي لله جل، لا تؤخرين الصلاة عن وقتها، خاف الله جل جلاله. والله إن من النساء من خرجن من الدنيا، خرجن من الدنيا نسأل الله السلامة والعافية، وهن مفرطات في هذه الصلاة العظيمة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. مش غير الصلاة؟ المرأة التي لا تحث أبنائها على الصلاة ولا تنقذهم من الصلاة، قومي يا فلان، لو كانت صغيرة عوديها، مرنيها، نشئي بنيتك الصغيرة منذ نعومة أظفارها على طاعة الله، على المصحف، على أن تضع جلال الصلاة على رأسها، على أن تستقبل القبلة، على أن تفرس السجادة، على أنها من أول ما تسمع الأذان تقوم مباشرة إذا رأت أمها عليها. الله أكبر، هنيئا لأم، والله يقبل رأس أم صالحة برت في بناتها بنياتها الصغار، ربتهم على طاعة الله، على القرآن وعلى الذكر وعلى مجالسة الصالحة على دور التحفيظ، هنيئا لها والله، والله هنيئا لها. هذه المرأة، هذه الأم التي توضع تاجا على الرأس. وش غير الصلاة يا أخوات؟ وش غير الصلاة؟ ماذا تقولين لله جل جلاله إذا سألك الله جل جلاله عن الحجاب؟ الحجاب، هل أنت ممن يحافظن على حجابهن الشرعي ويتقين الله جل وعلا فيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها؟ هل أنت ممن يحافظ على الحجاب؟ هل أنت ممن تحجبين بنياتك الصغار؟ تقولين لا، توهي صغيرة، توهي 7 سنوات، 8 سنوات. اتق الله، خافي الله فيها البنت، خافي الله فيها الطفلة، خافي الله جل جلاله، ربيها من صغرها، من صغر على الحشمة والعفاف والستر. توهي صغيرة، توهي صغيرة، 8 أو 9 سنوات ذي صغيرة، 7 سنوات هذه صغيرة، تلبسينها البنطال؟ ما تخافين الله؟ ما تتقين الله عز وجل؟ تعودينها من الصغر على هالبأس، هذا البناطيل وهالمخصرات والأنقبة هذه؟ نسأل الله العافية والسلام. إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماذا تقولين لله إذا سألك عن الحجاب؟ ماذا تقولين؟ أم أنت ممن خالفت وعصت أمر ربها جل في علاه وأطاعت شياطين الإنس والجن وانقادت وراءهم؟ تسمع لكلام العباءة فوق الكتفين مطرزة ومجملة، فاتنة جذابة للأنظار، تدخل السوق كل الناس ينظر، حتى أصحاب المحلات من العمالة ذولا ينظرون فيها. نسأل الله العافية والسلامة. العباءة فوق الكتفين مطرزة ومجملة، فاتنة جذابة للأنظار، النقاب الذي اتسع شيئا فشيئا حتى بدت الخدود وكحل العينين، نسأل الله العافية. اسكوا البناطيل، هذه البناطيل اللي كلها شرنا، نسأل الله العافية. البنطال هذا الذي انتشر انتشار النار في الهشيم، والعياذ بالله، انتشر انتشار النار في الهشيم. الفساتين المفتوحة من الجانبين إلى الفخذين، غطاء الوجه الشفاف الذي يصف المفاتن، كثرة الخروج والتردد إلى الأسواق بسبب وبدون سبب، الحديث مع الباعة، رخص المدى، أن عملك، أن نعملك من سنوات، أن ما نشتري الأويد أول مرة تدخل للبحر. أعوذ بالله، أعوذ بالله، ما تخافين الله، اتق الله جل وعلا في نفسك، خاف الله جل جلاله، خاف الله سبحانه وتعالى. ابتسامات ساحرة، الخلوة المحرمة مع السائقين وغيرهم من الرجال الأجانب في الأسواق وغيرها، الاستهزاء بالدين والصالحين والصالحات، الغفلة، طول الأمل، كل ما ترى امرأة ملتزمة، فتاة مستقيمة على طاعة الله، قامت تلمسها وقامت تسخر منها وقامت تستهزئ بها، خاف الله جل جلاله. والله هذه المرأة الملتزمة المحتشمة التي غطت من مفرق رأسها إلى أخمص قدميها كله سواد، لا يبان حتى منها الظفر، هذه التي والله تاجا على الرؤوس، وهذه هي السبب في نصر الأمة بإذن الله جل وعلا. وأنت تنظرين إليها تستهزئين بها، تسخرين منها، يا ويلك من الله جل جلاله. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. لا إله إلا تسخرين الآن، يا ويلك من الله جل في علاه. تسخرين بالملتزمة، بالمتدينة، بالمحتشمة، بالعفيفة الشريفة المتسترة، يا ويلك من الله جل في علاه. طول الأمل، طول الأمل، يا فلانة توبي، لا توني بنت، توني فتاة، توني نازلت في ريعان الشباب، استغفر الله، توبي، خافي الله، صلي، اتركي الكلام في الناس، اتركي النميمة. قالت لا، أعطوني مهلة. طيب، بلغ عمرك 40، 50، 60 سنة، هبي الآن أنك بلغت هذا العمر، هبي الآن أنك بلغت هذا العمر 60 ولا 50، لكن أنا أسألك الآن سؤال، أنت بتوفقين إلى التوبة أو لا توفقين إليها؟ قد ما توفقين إلى التوبة، فلماذا لا تتوبين من الآن وترجعين إلى الله جل وعلا؟ ماذا تقولين لربك؟ ما إجابتك يا أمة الله؟ إن كتاب أعمالك يشهد عليك أو يشهد لك، فأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. واعلمي يا أمة الله علم اليقين أن الذي ينتظرك إما جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أو نار قعرها بعيد وحرها شديد، أماني أهلها الموت، فيها أودية من النار لو سيرت فيها جبال الدنيا لذابت من حرها. اختاري لنفسك أي الطريقين تسلكين، أي الطريقين تسلكين، فريق في الجنة وفريق في السعير. أبشري يا أمة الله، أبشري يا أختي، أبشري، أبشري بهذه البشارة من رب العالمين، من أرحم الراحمين جل في علاه. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. يقول صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده، إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فماذا تنتظرين؟ ما الذي يؤخرك؟ ماذا تنتظرين؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ توبي وارجعي إلى الله. لماذا تؤجلين التوبة يا أختي؟ توبي يا أمة الله، توبي. لماذا تؤجلين التوبة؟ لماذا تؤجلين التوبة؟ لا تقولي لي سأتوب غدا، فقد لا تدركين يوم غد. لقد رأيت شمس هذا اليوم، رأيت شمس هذا اليوم، وقد لا ترين شمس يوم غد. فتوبي إلى الله جل وعلا، لا تؤخري التوبة. والله إني لك ناصح، إني لك مشفق. والله يا أخوات، أوصي لكل من غرقت في لجج المعاصي والذنوب، وكلنا نمو خطأ، وكلنا معاصي، وكلنا ذنوب، وكلنا سيئات، وما منا أحد يبرئ ذنبه عن المعصية والذنب والخطيئة. أدعو نفسي وإياكن جميعا للتوبة والرجوع إلى الله. توب، نتوب إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. احمد الله جل جلاله يا رب، احمد الله سبحانه وتعالى أنك لازلت الآن تعيشين هذه الحياة وهذه اللحظة، ولست من أهل القبور، فكل يوم تعيشينه الآن في هالدنيا هذه والله إنه مكسب لك. شفت اليوم اللي يمر عليك هو مكسب لك، إما أعمال صالحات تقربك من الله، وإما ذنوب وأوزار وأثام تتخلصين منها. فما ظنك، ما ظنك إن أصحاب القبور يتمنون، يتمنون الرجعة للدنيا لأجل الأموال. زميلتك التي ماتت، والدتك الآن في قبرها، جدتك، زوجك، أخيتك، أختك، أخوك يتمنى وهو في قبره أن يخرج ويقول لا إله إلا الله. زميلتك تتمنى أنها تطلع من القبر، تخرج من قبرها وتقول لا إله إلا الله بتسبيحها بس، أريد تهليلها لا إله إلا الله، ترجع القبر. يتمنون تسبيحه، يتمنون تهليله، ذكر، تسبيح فقط، لا إله. لكن هيهات، هيهات، هيهات، هيهات. هم يتمنون الرجعة للدنيا لأجل، لأجل الأموال والدور، ويسألون وين فلانه وين فلانه وين أبوي وين أمي. لا والله، يتمنون الرجعة إلى الحياة الدنيا لأجل تسبيحة أو تهليلة أو تكبيرة أو سجدة تكتب في صحيفة أعمالهم جميعا، لأنهم رأوا لما رأوا وتيقنوا من الثواب العظيم. فلا تغتري، لا تغتري بصحتك، والله تراني أنا لك ناصح، والله إني لك ناصح، لا تغترين بالصحة ولا بالشباب ولا بالمال ولا بالحسب ولا بالقبيلة، ولا تغترين، لا تغترين أبدا بهذا كله. فاتق الله جل جلاله. اعلمي يا أمة الله أن الأعمار محدودة، نفسك هذا الآن يمكن الآن تخرجينه، وربما ما تأخذين هواء أبدا، ربما النفس هذا يمكن أو تأخذين النفس وما تقدرين أصلا أنك تطلعينها أخلاص. ربما تكون هذه الليلة الآن، هذه الليلة الآن هي آخر ليلة تنظرين فيها إلى زوجك، آخر ليلة تنظرين فيها إلى زميلاتك، زميلاتك في الجامعة، زميلاتك في الثانوي، زميلاتك الصديقات، آخر ليلة تنظرين إليه. اليوم هذا آخر نظرات لك في هذه الحياة الدنيا من الزميلات والصديقات والأباء والأمهات. لا إله إلا الله. طيب إذا كنا نوقن بهذا فلماذا لا نتوب؟ لماذا لا نتوب ونرجع إلى الله جل في علاه؟ اغتسلي بماء التوبة، وتوضئي بماء الحوبة، وابتهلي إلى الحي القيوم، والله الذي لا إله غيره. يا أخوات، هل في أخت تابت إلى الله ورجعت مما كانت مقترفة من المعاصي والذنوب والآثام، رفعت يديها إلى الله والله ردها؟ الله ما يرد أحد، الله ما يرد أحد. الله جل في علا خزائنه ملأ سحاء الليل والنهار، لا تغيرها نفقة، بل إنه سبحانه يستحي من العبد أن يرفع العبد إليه يديه فيردهما الله صفرا خائبا. الله يستحي إذا رفعت أنت يديك إليه سبحانه أن الله يردك جل جلاله، استحياء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وبحمده. فلماذا لا تتوبي؟ ارجعي إلى الله، ناداك الله نداء الرحمات، وفتح في وجهك أبواب المغفرات، فقال فاطر الأرض والسماوات: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فالله الله بالتوبة يا أخوات، الله الله بالتوبة، الله الله بالرجوع إلى الله جل في علاه. في ليلة من الليالي يرى هاتف الجوال، وأذكر أن الساعة كانت 9:30، فأفتح سماعة الجوال، وإذا هي فتاة تبكي بكاء مر مرير شديد، تبكي تبكي. أنا ظنيت أنها فتاة بتسأل أو عندها مشكلة أسرية أو ما أشبه ذلك من الأمور. فلما هدأت نفسها وارتاحت قلت لها: ماذا تريدين يا أخت؟ فقالت: يا شيخ أنا الآن توه متصل علي الآن، تقول كذا، توه متصل علي الآن وقال إنني أريد مقابلتك الآن في أحد الأسواق، في اليورمارشي، يقول سوق اليورمارشي على طريق التخصص، أريد الآن أقابلك هناك، بأخذك من المكان، من مكان عند السوق، ثم أنطلق، فلقد استأجرت شاليها في الثمامة، أريد أن أخذك إلي أنا وإياك فقط، أنا وأنت فقط. شوفوا يا أخوان، فسبحان الله العظيم، كأن شيئا قادني إليك وجعلني أتصل. قلت: هذا من رحمة الله بك، والله الذي لا إله غيره، إن هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بك. قالت: يا شيخ أنا كنت أفعل من المعاصي وأفعل من الذنوب ما في فيلم إلا وقطعته، يعني قطعته تالي الليل، أنظر إليه، نسأل الله العافية والسلام. أسحب الشباب بالكلمات المعسولة، وكم شاب طيحته في المهاتفات وفي ليالي حمراء، نسأل الله العافية والسلام. تقول: حتى الفتيات في مقر الدراسة، الزميلات والصويحبات في مقر الدراسة، أعطيهم الصورة الفلانية وأعطيهم الرقم الفلاني، أنشر سموم، نسأل الله العافية والسلام، إنا لله وإنا إليه. تقول: الآن توه موعدني الآن ويقول لي أريد أن أقابلك. قلت لها اتق الله، اتق الله يا امرأة، اتق الله يا أختي، خافي الله جل وعلا، كيف بك الآن؟ الآن سكرت الخط وتهيأت للذهاب إليه، ثم لبست أحسن اللباس، وأنت في الطريق ملك الموت وكله الله جل وعلا بقبض روحك، فاستل روحك، ماذا تكون هذه الخاتمة؟ خاتمة حسنة ولا خاتمة؟ وأنت في طريقك إلى هذا العصيان، ولمن قابلت هذا الذئب البشري الخبيث القدر هذا؟ نسأل الله العافية والسلامة. بأي وجه تقابلين رب العالمين؟ بأي وجه تقابلين الله عز وجل؟ كيف بك؟ إذا وضعت فيها القبر هذا وسألوك منكر ونكير، وأبدأ أذكرها بالله وأزجرها وأنصحها وأعظها بموعظة وأقرأ عليها الآيات، حتى قالت الله العظيم يا أخوات، حتى قالت لي بس بس يا شيخ عبد الله خلاص وقف وقف وقف خلاص، أبتوب أبتوب أبتوب والله العظيم ما أروح، تبكي بكى مرير شديد. قلت احمد الله، فهذا والله نعمة، نعمة من رب العالمين جل في علاه أن الله سبحانه وتعالى تداركك رب العالمين برحمته. لا إله إلا الله، أغلقت الخط. قلت الخط والرقم الذي كان يعرفه الآن أتلفيه، فلربما يعرفه آخر غيره من شياطين الإنس، وأخرج رقما جديدا، وأعطيتها ببعض التوصيات وبعض التوجيهات وبعض الإيمانيات التي شحنت قلبها بإذن الله جل وعلا. يا أخواتي في الله، والله العظيم الذي لا إله غيره ليس لنا فيها فضل، المنة والفضل لله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. الله يرزقنا وإياكنا جميعا الإخلاص والصدق معه سبحانه وتعالى. وبعد الانتهاء من المكالمة تمر أشهر، شهر أسبوعا بعد أسبوع، وشهرا بعد شهر، وما أعلم إلا والجوال يتصل علي. فلما فتحت الخط وأسمع، وإذا هي امرأة تبكي بكاء عجيب وتنتحب انتحاب شديد، تبكي بكاء عجيب، وإذا هي أول ما بدأت تتكلم تدعو لي، جزاها الله خير، ما أسمع منها إلا دعوة، الله يرحم والديك، الله يحفظ وجهك عن النار، الله يجعلك من أهل الجنة، الله تدعو دعوات طيبات مباركة، الله يجزاك خير وإياك جزاك الله خيرا. قالت يا شيخ، تذكر تلك الفتاة التي اتصلت عليك في الساعة الفلانية وقالت إنها مواعدة شابا تريد الخروج معه؟ قلت نعم أذكر هذا الموقف وأذكر ذاك الاتصال، أذكره جيدا. قالت أنا الآن من اتصلت عليك في أول المكالمة، أنا الآن أكلمك، أنا الآن أكلمك الآن وأبشرك من فضل الله جل وعلا ومن نعمة الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل أبشرك من فضل الله وكرم الله ومنة الله جل وعلا علي، أن الله سبحانه وتعالى من الله علي بالهداية وتبت وأصبحت في عداد الطيبات المستقيمات، وأقسم بالله يا شيخ أنه بدل ما كنت أول أجلس وأنشر السموم وأنشر الأفلام والأرقام والمجلات وأشرطة الغناء، الآن أبشرك من فضل الله أجلس في دور التحفيظ، بل والله يا شيخ أني أجلس على كرسي المحاضرة ألقي الدروس والمحاضرات وأعظ الأخوات. الله الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أصبحت داعية الآن، أصبحت داعية، داعية، داعية تدعو إلى الله جل وعلا، حتى قالت لي والله يا شيخ عبد الله أنت الآن بتأخذ أجري إلى يوم القيامة، والله يحرم وجهك عن النار ويجزاك بالجنة. قلت يا أختي والله ليس لنا فيها فضل، ما لنا فيها ونخوت فضل، الفضل لله، المنة والفضل لله الواحد الأحد. أسأل الله جل وعلا أن الله يثبتك على هذه التوبة، وأن الله يرزقك وينزل على قلبك هداية من عنده، وأسأل تعالى أن الله يزيدك إيمان وصلاح وتقى وهداية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على دينه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك ثباتا على هذه التوبة حتى تلقين الله جل في علاه وهو راض عنك غير ضمان. أسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن يرزقنا وإياكن جميعاً والمسلمين أجمعين هدايةً، يرزقنا وينزل علينا جميعاً هدايةً من عنده. اللهم إنا نسألك الهداية والنور والفسحة والسرور يا رب العالمين. اللهم نور لنا في قبولنا وأفسحها علينا مد أبصارنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن ترحمنا برحمتك الواسعة. اللهم اجد علينا بفضلك وامتنانك يا من له الدنيا والآخرة. فالله الله يا أخوات، الله الله يا أخوات، الله الله يا أخوات، أريد من هذا المكان، من هذا المكان من بعد ما تسمعين كلامي الآن هذا، أن تعلنينها توبة ورجوعا وصدقا إلى الله سبحانه وتعالى. توضئي بماء التوبة، لا تقولين بكرة، لا تقولين بعد أسبوع، لا تقولين بعد أسبوعين، لا تقولين لا الشهر، لا بتوب في رمضان، لا، ارجعي وتوبي إلى الله عز وجل. أبي من اللحظة هذه، من اللحظة هذه اذهبي إلى صنبور الماء، توضعي، افرشي السجادة، استغفري، صلي لك ركعتين، اقرأ القرآن، استغفر الله، قولي استغفر الله، اللهم أني تبت، يا الله رب إنك تتوب علي، اللهم اغفر لي، استغفر الله من كل خطيئة، استغفر الله من كل ذنب ألممت به. استمري على هذه التوبة. صاحبي الزميلات التقيات الأخوات الفاضلات اللواتي يأخذن بقلبك وبمجامع قلبك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. الله الله بالتوبة، الله الله بالرجوع، الله الله بالصدق مع الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك يا من له الدنيا والآخرة توبة النصوح، اللهم تب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، استر عيوبنا أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم استر على نساء المسلمين، واجعلهن تقيات يا رب، اجعل نساء المسلمين تقيات يا رب، اجعل نساء المسلمين تقيات، عفيفات، طاهرات، متسترات، واجعلهن يا رب في الجنات. اللهم يا حي يا قيوم اجعلهن بجوار الصحابيات المرضيات. اللهم أنزل على كل ضالة من فتيات المسلمين، أنزل عليها الهداية والنور. اللهم قر عين كل والد ووالدة بصلاح أبنائهما. اللهم أصلح بنات المسلمين، اللهم أصلح بنات المسلمين، اللهم اجعلهن تقيات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا من له الدنيا والآخرة، اجعلهن داعيات إلى كل خير وإلى كل ما يقرب إليك يا من له الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من له الدنيا والآخرة، نسألك أن تختم أعمالنا بالقبول. اللهم اختم أعمالنا بالقبول. اللهم لا تجعل الرياء في أعمالنا نصيب. اللهم لا تجعل الرياء في أعمالنا نصيب. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وعيوننا من الخيانة، إنك يا ربي تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رحمتك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار يا ذا الجلال والإكرام. وأسأل الله جل جلاله أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا لا شقيا ولا محروما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.